المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل على النبي محمد ما لاح برق في الأباطحة أقبا يا رب صل على النبي محمد ما قال ذو كرم لضيف مرحبا مرحبا بكم أيها الأحبة في حديث يتجدد عنه صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام كان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نائما على فراش وهذا الفراش قد كان من حصير غليظ فدخل عليه أبو بكر الصديق وقيل عمر وقيل دخل سويا دخل الفاروق فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينام على ذلك الحصير وإذا بالحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمالك نفسه هذا خير خلق الله هذا الذي يفدونه بالنفس والنفيس هذا الذي يحبونه حبا فاق حبهم لأنفسهم ينام على هذا الحصير حتى أثر في جنبه بكى فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما الذي يبكيك يا عمر قال يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير حتى أثر في جنبك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى تلك الدموع التي تسيل على خد عمر وتلك المشاعر الجياشة يقول له يا عمر أولئك أناس عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة إنها مقارنة بين الدنيا والآخرة إن المؤمن أيها الأحبة لا يلهث وراء الدنيا وإن جاءته الدنيا فيحمد الله ويشكر الله ويسخرها في طاعة الله أما الدنيا فهي لها من اسمها نصيب هي دنيا دنيئة حقيرة أما الآخرة فهي خير وأبقى كما أخبر سبحانه وتعالى هذه الدنيا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس فيها لا ينظر إليها لا يتعلق قلبه بها ويربي أصحابه على تركها والإعراض عنها إلا ما كان منها من متاع في الدنيا يقوم به شأن الإنسان ويدخره لآخرته يمر صلى الله عليه وسلم بسوق المدينة في يوم من الأيام والناس في السوق يبيعون ويشترون هذا يعرض سلعته وذاك يبحث عن بضاعة يشتريها وثالث يحصي أرباحه وإذا بهم فجأة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ينادي من يشتري من يشتري هذا من يشتري هذا بدرهم لما سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم توقف الجميع. سلعة يبيعها النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها السلعة الكاسبة. انطلقوا مسرعين، فلما رأوا ما في يد النبي صلى الله عليه وسلم أسقط في أيديهم، لقد رأوا جديا أسكى ميتا، جيفة ميتة تعرض بدرهم. عفى الله عنك يا رسول الله، لو كان حيا لكان فيه عيب أنه أسك مقطوع الأذنين، كيف وهو جيفة ميتة من يشتريها بدرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا أهون عند الله من هذا في نظركم. هذه الدنيا، هذه الدنيا التي تعلق بها كثير من الناس، هذه الدنيا التي من أجلها ربما قطع الأخ أخاه، وربما أهمل الأب أبناءه وضيع تربيتهم، وربما خرجت المرأة من المنزل وتركت أبناءها، هذه الدنيا التي من أجلها سالت الدماء، هذه الدنيا التي من أجلها ملئت القلوب بالشحناء، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تعتزلها كنت سلما لأهلها، وإن تنتزعها نازلتك كلابها. هذه الدنيا دنية فرقت بين الأحبة، على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدنا السكينة؟ على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة؟ أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينة؟ أيهجره لأجل حطام دنيا؟ أيهجره على نتف اللعينة؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالآخرة، هو يريد وأصحابه يريدون أن يفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. أرأيتم هذه الدنيا بما فيها من نعيم، وما فيها من هناء، وما فيها من شهوات؟ والله أيها الأحبة، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذه هي حال الدنيا، راكب استظل تحت ظل شجرة لن يدوم فيها أحد. ولذا كان علي رضي الله عنه وأرضاه يحذرها ويخاطبها ويقول: يا دنيا، يا دنية، إلي تغررت، إلي تشرفت، غري غيري، إني طلقتك ثلاثة. ليس المعنى أيها الأحبة أن لا نأخذ من الدنيا زادا يعيننا فيها، وأن لا يكون للمسلمين قصب السبق فيها، ننافس، لكن المقصود أن لا تكون هي الجائزة الأخيرة التي نريد أن نصل إليها. البعض همه أن يفوز في هذه الدنيا وربما نسي آخرته. الدنيا تنتهي في لحظة، وإذا خرج الإنسان منها لم تعد تعني له شيئا. ضرب أحدهم مثلا برجل كان يعمل، فرأى امرأة حسناء فأراد أن يخطبها، فقالت له: تريد أن تخطبني أنت؟ قال: نعم. قالت: اسمع، أنا عندي شرط لمن أراد أن يخطبني. قال: وما هو الشرط؟ قالت: لا يخطبني إلا من سابقني فسبقني. قال: أسابقك. قالت: لكن من الذي سيحكم بيننا؟ قال: نذهب للتاجر الفلاني. قالت: أحسنت. فلما ذهبوا للتاجر وعرضوا له الأمر، قال: لا، ما دام أن الذي يتزوجها من يسبقها فأنا معكم. وانتقلوا من التاجر إلى مهندس، إلى طبيب، إلى قاض، كلما ذهبوا لأحدهم وأخبروا أن هذه المرأة شرطها في من يتزوجها وهي حسناء جميلة أن يسبقها، الكل يقول: أريد أن أدخل في السباق. قالت: لا عليكم، نتسابق سويا ونحن الحكام. انطلقت تعدو أمامهم وهم من خلفها، فلما انطلقت تلك المرأة الحسناء لم يستطع أحد أن يلحق بها، كانت سريعة العدو، أسرعوا وأسرعت، أسرعوا وأسرعت، وما زالت تسبقهم حتى جاءت فإذا بحفرة من أمامها، فوثبت من فوق الحفرة، وجاءوا مسرعين فسقطوا في الحفرة. عندها نظرت إليهم ضاحكة وقالت: ألا تعرفوني؟ قالوا: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا وهذا الموت، تطلبوني ولن تدركوني حتى يأتي الموت فيأخذكم. أيها الأحبة،